هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، الإيمان قد شجرة تطلق على الجذر والجذع، كما تطلق عليهما مع الفروع والأغصان والأوراق والأزهار والثمار. كذلك يطلق الإيمان على التصديق بالقلب وعليه مع الأعمال الصالحة. وإذا كانت الشجرة لا تؤتي أكلها ولا يكمل نفعها إلا بما حمل جذرها وجذعها، فإن الإيمان كذلك لا يكون منجيا من النار إلا بما أوجبه واستلزمه من صالح الأعمال. وإذا كانت الشجرة تتشعب شعرا مختلفة، بعضها أغلظ من بعض، وبعضها أساس لغيره، وبعضها أهم وأنفع من الشعب الأخرى، فإن الإيمان الكامل كذلك يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتتدرج أوامره ومطالبه من الأهم إلى المهم، ومن المهم إلى ما هو أقل منه، حتى ينتهي بإزالة الشوك من طريق المسلمين وإزالة كل ما من شأنه إيذاء المارة أو الإضرار بهم. أما الحياء وهو الاستحياء واشتقاقه من الحياة، فهو انقباض النفس عن إتيان الفعل القبيح الذي يعاب به ويذم عليه. قال الواحدي: استحيا الرجل من قوة الحياء فيه لشدة علمه بمواقع الغيب. قال: فالحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة. ولقد خص الحياء بالذكر من بين شعب الإيمان في لؤلؤة اليوم، لأن الحياء هو الباعث والداعي لكثير من صفات الخير، وهو المانع والحاجز للإنسان عن كثير من مزالق الشر والفساد. فللحياء أهمية خاصة ومزيد من العناية، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فيأتمر بأوامر الله وينزجر وينتهي عما نهى الله عنه. ولقد لخص الحافظ ابن حجر ما ورد في شعب الإيمان فقال: إن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومحبة الله، والحب والبغض في الله، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه، والإخلاص، والتوبة، والخوف، والرجاء، والشكر، والوفاء، والصبر، والرضا بالقضاء، والتوكل، والرحمة، والتواضع، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. وأما أعمال اللسان فتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوصية، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر. وأما أعمال البدن فتشتمل على 38 خصلة: التطهر حسا وحكما، وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة فرضا ونفلا، والصيام فرضا ونفلا، وفك الرقاب، والجود، والحج، والعمرة، والطواف، والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات، والتعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وتربية الأولاد، وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد والقيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وأداء الأمانة وإكرام الجار وحسن المعاملة وإنفاق المال في حقه ورد السلام وتشميت العاطف وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.